بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين. قال الإمام رحمه الله تعالى: ويعتقد أصحاب الحديث ويشهدون أن الله سبحانه وتعالى فوق سبع سماواته على عرشه مستوى، كما نطق به كتابه في قوله عز وجل في سورة الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقوله في سورة يونس: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه إلى آخر الآية، وقوله في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، وقوله في سورة الفرقان: ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، وقوله سبحانه: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقوله سبحانه في سورة السجدة: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقوله في سورة طه: الرحمن على العرش استوى، وقوله: إليه يصعد الكلم الطيب، وقوله: تعرج الملائكة والروح إليه، وقوله: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج، وقوله: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. وأخبر الله سبحانه عن فرعون. نعم، هنا على كل حال يقصد أن الله تبارك وتعالى في العلو، وهو الذي جاء عليه كتاب الذهبي بهذا المعنى: العلو للعلي الغفار. فالعرش فوق سبع سماوات لا شك فيه، والله فوق العرش. ويريد أن يثبت إذن كما أثبت أو تكلم العلماء في شرح هذه الآيات، قالوا: إن هذه سبع آيات متوالية فيها لفظ استوى على العرش، فما حق لأحد، والله تبارك وتعالى يكرر بلفظ واحد نفيا للمجاز أو نفيا للتعطيل التي قالوا به. نعم، فهم بأي حق يقولون إن الله استولى على العرش؟ قريبا كنت أسمع من أحد الكبار لا نسميهم، كان يقول: كيف يستولى الله؟ رب استولى على العرش، استوى بمعنى استولى هكذا، وهو من العلماء الكبار معروفين من الأشاعرة. ثم ينكت على الذين يثبتون استواء الله على العرش: هل الله جسم حتى يحتاج إلى شيء يستقر عليه؟ كلام من هذا النوع. ورد قول مجاهد: على واستوى، فإذا استويتم على ظهورها فقولوا. فالحاصل على كل حال، كما كان شيخنا محمد الأمين الشرقيطي رحمه الله يقول: المجاز هذه مثل ما قال ابن القيم رحمه الله أيضا، أحد اللفظ الذي استعمله هو أحد يعني كلمة قبيحة جدا لها، يعني الذي لعبوا بها في كتاب الله تبارك وتعالى. فالقرآن ليس فيها أي مجاز، ودليل عليه أن مجازك يمكن أن تنكره. إذا قلت للطالب طفل صغير: أنت أسد، هذا كله يقولون حقيقة، يقول الشيخ: هذه حقيقة، أنت أسد. معناه السياق يدل على أنك تثني على شجاعتي، وليس معناه أن لهذا الطفل الذيل، ولا إنه لبد، ولا عنده أسنان. فالقرآن ليس فيه أي مجاز. والمجاز إذا كان الطالب قلت له أو الطفل قلت له: أنت أسد، قال: لا، أنا ما أنا أسد. فهل يجوز أن ينكر أحد من كتاب الله شيئا الذي يقولون إنه مجاز حتى فيكون كافرا بالله؟ فلا مجاز، وهو أحد الطواغيط كما كان ذكروه. القول بالمجاز طاغوت من الطواغيط. والشيخ حماد الأنصاري رحمه الله كان دائما يلهج بهذه الكلمة. نعم، زيدوا. وأخبر الله سبحانه عن فرعون اللعين أنه قال: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات، فاطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه كاذبا. وإنما قال ذلك لأنه سمع موسى عليه السلام يذكر أن ربه في السماء. ألا ترى إلى قوله: وإني لا أظنه كاذبا، يعني في قوله أن في السماء إلها. وعلماء الأمة وأعيان الأئمة من السلف رحمهم الله لم يختلفوا في أن الله تعالى على عرشه وعرشه فوق سماواته. وأهل الحديث يثبتون من ذلك ما أثبته الله تعالى ويؤمنون به ويصدقون الرب جل جلاله في خبره، ويطلقون ما أطلقه الله سبحانه وتعالى من استوائه على عرشه، ويمرون ذلك على ظاهره، ويكلون علمه إلى الله تعالى، ويقولون آمنا به، كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب، كما أخبر الله تعالى عنه. نعم، هنا اللي قال المحقق حفظه الله قال: وأهل الحديث يثبتون من ذلك ما أثبته الله. أهل الحديث جعله بين القوسين. أنا أريد إن شاء الله أن تستفيدوا من هذه الأشياء التي قضينا فيها الحياة، هل يجوز لي أنا أزيد في نس المصنف شيء؟ ماذا قال فيه بالحاشية؟ زيادة من مجموع الفتاوى. كلمة أهل الحديث زيادة من مجموع الفتاوى، وفاتت المحققين الثلاثة، ينكت المحققين الثلاثة أيضا. نقول لا، الإمام ابن تيمية رحمه الله ينقل الكلام بحفظه بمعناه الصحيح، يعني ما يخطي، معناه الصحيح، لكنه قد يصوغ نفسه. فكلام ابن الصابوني رحمة الله عليه وعلماء الأمة وعينهم لم يختلفوا، يثبتون، ليس فيه حاجة أن تضيف أهل الحديث من كتاب يكون قد روى بالمعنى كلام المصنف رحمه الله. فزيادة أهل الحديث بين القوسين هذا خلاف للتحقيق المطلوب في إثبات نص المصنف. نعم، زيدوا. كما أخبر الله تعالى عن الراسخين في العلم أنهم يقولون ذلك، ورضيه منهم فأثنى عليهم به. قال: أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي قال: حدثني محمد بن داود بن سليمان الزاهد قال: أخبرني علي بن محمد بن عبيد أبو الحسن الحافظ من أصله العتيق قال: حدثنا أبو يحيى بن كيسبة الوراق قال: حدثنا محمد بن الأشرس الوراق أبو كنانة قال: حدثنا أبو المغيرة الحنفي قال: حدثنا قرة بن خالد عن الحسن عن أمه عن أم سلمة في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، قالت: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإقرار به إيمان، والجحود به كفر. نعم، هنا هذا التحقيق أو التعليق جزاه الله خيرا فسر فيه أن هذا النص ثابت عن أم سلمة أمنا رضي الله عنها أم لا، فإن شاء الله تستفيدون منه بارك الله فيكم. نعم، تحقيقه جيد وإثباته بالدليل بأن هذا لم يثبت عن عائشة أن أم سلمة رضي الله عنها. نعم، قال: وحدثنا أبو الحسن بن أبي إسحاق المزكي بن المزكي قال: حدثنا أحمد بن الخضري أبو الحسن الشافعي قال: حدثنا شاذان قال: حدثنا مخلد بن يزيد القهستاني قال: حدثنا جعفر بن ميمون قال: سئل مالك بن أنس عن قوله: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا ضالا، وأمر به أن يخرج من مجلسه. قال: أخبرنا هذا سنده ضعيف لكنه ثابت عن الإمام مالك رحمه الله من عدة طرق، كما ذكره وأشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وأثبت المحقق. تستفيدون من هذه التعليقات بارك الله فيكم، لا يتذهب سدى. نعم، قال: أخبرنا أبو محمد المخلدي العدل قال: حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن مسلم الإسفرايني قال: حدثنا أبو الحسين علي بن الحسن قال: حدثنا سلمة بن شبيب قال: حدثنا مهدي بن جعفر الرملي عن جعفر بن عبد الله قال: جاء رجل إلى مالك بن أنس فسأله عن قوله: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: فما رأيته وجد من شيء كوجده من مقالته، وعلاه الرحضاء، وأطرق القوم، فجعلوا ينتظرون الأمر به فيه. ثم سري عن مالك فقال: الكيف غير معقول، والاستواء منه غير مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وإني لا أخاف أن تكون ضالا. ثم أمر به فأخرج. قال: أخبرنيه جدي أبو حامد أحمد بن إسماعيل عن جد والدي الشهيد وهو أبو عبد الله محمد بن عدي بن حمدويه الصابوني قال: حدثنا محمد بن أحمد بن أبي عون النسوي قال: حدثنا سلمة بن شبيب قال: حدثنا مهدي بن جعفر الرملي قال: حدثنا جعفر بن عبد الله قال: جاء رجل إلى مالك بن أنس فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ قال فما رأينا مالكا وجد من شيء كوجده من مقالته، وذكر بنحوه. وجد إيش معنى؟ فما رأينا مالكا وجد من شيء. الوجد هنا بأي معنى؟ يعني غضب أو كره، لأن وجد يجد يختلف معناه على حسب كلمات كثيرة على حسب المصدر. فإذا قلت وجد يجد موجدة فمعناه غضب، وجد يجد وجودا معناه حصل، أو كذلك مثل نعم كثير مثل هذا النوع. على كل حال عاد يعود عودا بمعنى رجع، عاد يعود عيادة بمعنى زار المريض. فهنا وجد موجدة يعني غضب أو اهتم وغم من هذه الكلمة، لم أجد اغتم في شيء، أو من كلمة أخرى. نعم. قال وسئل أبو علي الحسين بن الفضل البجلي عن الاستواء وقيل له كيف استوى على عرشه، فقال إنا لا نعرف من أنباء الغيب إلا مقدار ما كشف لنا، وقد أعلمنا جل ذكره أنه استوى على عرشه ولم يخبرنا كيف استوى. واضح جدا، هذا كلام مختصر وواضح بأننا نحن متبعون ولسنا مبتدعين في الفهم مطلقا، ما خبرنا إلا كما فأمروها كما جاءت لا تزيدوا ولا تنقصوا فيها. نعم، جزاه الله خير. نعم. قال أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ رحمه الله قال أخبرنا أبو بكر محمد بن داود الزاهد قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الشامي قال حدثني عبد الله بن أحمد بن شبويه المرزوي قال سمعت مروز المروزي قال سمعت علي بن الحسن بن شقيق يقول سمعت عبد الله بن المبارك يقول نعرف ربنا فوق سبع سماوات على العرش استوى بائنا من خلقه، ولا نقول كما قالت الجهمية إنه هاهنا، وأشار بيده إلى الأرض. نعم، بائنا من خلقه، كأنه ربما تكون نبتت فكرة وحدة الوجود أيضا فاستوى على العرش. لكن هناك ناس يقولون، وهو لا شك فيه، خاصة الذين ينتسبون إلى التصوف قد ضلوا في هذا المعنى وقالوا إن الله في كل شيء، وحدة الوجود، وحدة الوجود، إن الله في كل شيء. وهذا في الحقيقة الله المستعان أن ذكر الفاسي في كتاب العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين أن محمد بن عربي الحاتمي، على ما يقول نكرة عربي، محمد بن العربي ابن العربي هذا المفسر وكذا، جاء في مكة، ومكة سبحان الله في الأيام، ولذلك ندعو الله تبارك وتعالى أن يديم هذا الخير الذي جاء بهذا البلد بإقامة الدين الخالص، ومحت هذه الدولة المباركة دولة آل سعود ما كل البدع التي كانت. وفي القديم 8 قرون إجاف كانت مكة مائلا لكل الأفكار، ولذلك ابن جبير الأندلسي لما جاء في للحج في رحلته يقول رأيت أن في مكة المقام الخامس أيضا للزيدية، إن كانت 4 جاءت خامس سادس من الذي يمنع؟ فكان يقول لهم مقام خامس، هم لا يصلون مع المسلمين ويقولون في الأذان هيا على خير العمل. محمد بن عربي كان يمشي بأصحابه، ذكر هو في مكة في سكك مكة، فجاء كلب أمام الجحفل هذا الذي يمشي معه، فأحد من مريديه طرد الكلب وقال اتركه، هذا ربي، الكلب ربه، هكذا يقول. فوحدة الوجود يوصل بالإنسان إلى أنه يكفر بالله تبارك وتعالى لا شك فيه. ولكن سبحان الله هذه العقيدة توجد وهي مستمرة في بعض طوائف المسلمين، ولذلك الإمام ابن المبارك قال بائنا من خلقه، هم يقولون وهو معكم أينما كنتم وكذا وكذا، من هذه الأشياء أو الآيات التي هي من المتشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، فهؤلاء يقولون إن الله تعالى مختلط بالمخلوق، كل شيء هو الله، الله المستعان. ولذلك هذه الكلمة كأن أول مرة استعملها الأئمة وخاصة المبارك أقدم من الإمام أحمد وغيرهم، فاستعمل هذه الكلمة وجرى عليه الأئمة لبيان أن حقيقة فهم معنى الاستواء وغيره. نعم. قال: وسمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ في كتاب تاريخ النيسابوريين الذي جمعه إليه لنيسابور، وفي كتاب معرفة أصول الحديث اللذين جمعهما ولم يسبق إلى مثلهما، يقول: سمعت أبا جعفر محمد بن صالح بن هانئ يقول: سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول: من لم يقر بأن الله عز وجل على عرشه قد استوى فوق سبع سماواته فهو كافر بربه، حلال الدم يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه وألقي على بعض المزابل حتى لا يتأذى به المسلمون ولا المعاهدون بنتن رائحة جيفته، وكان ماله فيئا لا يرث أحد من المسلمين، إذ المسلم لا يرث الكافر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. نعم. وإمامنا أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه احتج في كتابه المبسوط في مسألة اعتاق الرقبة المؤمنة في الكفارة، وأن الرقبة الكافرة لا يصح التكفير بها بخبر معاوية بن الحكم، وأنه أراد أن يعتق الجارية السوداء في الكفارة، وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اعتاقه إياها، فامتحنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعرف أنها مؤمنة أم لا، فقال صلى الله عليه وسلم لها: أين ربك؟ فأشارت إلى السماء، إذ كانت أعجمية، فقال صلى الله عليه وسلم: اعتقها فإنها مؤمنة. فحكم نعم. فحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامها وإيمانها لما أقرت بأن ربها في السماء وعرفت ربها بصفة العلو والفوقية. نعم نعم. وإمامنا أبو عبد الله محمد بن إدريس، نقول هذا التعبير أيضا رحمة الله عليه على كل حال ينبغي أن يكون نكون لا نستعمل هذا التعبير بأن إمامنا أبو حنيفة إمامنا فلان، لأن هذا يدل على التفرق بالفرق، كلهم أئمتنا وكلهم من رسول الله مقتبس غرفا من البحر أو رش من الديم، إن كان صح من هذه البردة فهذا واضح. فينبغي أن نقول وإمامنا كلهم أئمتنا، نقول وقال الإمام الشافعي وغيره كان أفضل هذا. والشيء الثاني، قال هنا قال لها للجارية لما ضربه، الرواية في صحيح البخاري وغيره. نعم. والمحقق رحمة الله حفظه الله كأنه يعني لم ينتبه إلى شيء، وهو أنه معاوية بن الحكم السلمي أنه أراد أن يعتق الجارية السوداء في الكفارة، وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعتقه إياه، فامتحنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا هل أشار إلى أن لفظ الحديث غير هذه، فقال لها: أين ربك؟ فأشارت إلى السماء، إذ كانت أعجمية. وزاد هذه الزيادة ذكرها ابن العطار فقال: أعتقها فإنها مؤمنة. ننظر بارك الله فيكم أصل الحديث في صفحة. نعم. يقول هنا: والحديث من لفظ صحيح مسلم برقم 537 عن معاوية بن الحكم السلمي: وكانت له جارية ترعى غنما لي، يقول غنما لي قبل أحد والجوانية، جوانية يعني في داخل الجبال، فالطلات ذات يمين. يقول معاوية بن حكم: كانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية، فالطلات ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها، وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، لكني سككتها صكا. هنا كأنه يقول أنه أراد يتاقها، لم يرد يتاقها إلا بعد هذا القصة. انظروا إلى أيضا ورع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين: فسككتها ولكني سككتها صكا، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي، كيف سككتها وكيف ضربتها؟ قلت: يا رسول الله، أفلا أعتقها؟ قال: ائتني بها. فأتيته بها فقال لها: أين الله؟ قالت في السماء كذلك قالت، هكذا الرواية الصحيحة، ليس هنا أشارت إلى السماء لأنها كانت عجمية، هذه الظاهر، وزيادة المحقق حفظه الله أن هذا زاده ابن العطار. أولا إذ كانت عجمية، ما كانت عجمية، قالت في السماء، هكذا الصحيحة الرواية. ولذلك المراجعة الأصل، حتى الكمبيوترات الآن تستعملون ترون فيها خبط كثير في بعض الأحيان، سند مع متن آخر، ولذلك راجعوا، نستهدي مثل الفهرسة، لكننا نراجع أصل الكتاب، ربما إذا نقلنا منها، والله أكبر، تعمات في الرسائل العلمية وجدنا الذين كانوا يعتمدون الكمبيوتر قص ولصق فقط، هكذا في الحقيقة هذا كان جاء بفساد كبير. فلذلك هنا أفلا وثقها، قال ائتني بها فأتيتها فقال لها أين الله، قالت في السماء، قال من أنا، قالت أنت رسول الله، قال أعتقها فإنها مؤمنة، ليس أشارت لأنها أعجمية وكذا، كأنهم أخذوا بالمعنى والثاني أخذ، فأشارت ليش، ليش ما تقدر تتكلم لأنها كانت أعجمية، هذا كله ليس له الصحيح أنها كانت منهم وتربت فيهم وكانت عربية، قالت نعم. زيدوا، فالمحقق حفظه الله قال هذه الزيادة ذكرها ابن العطار، نعم، لكن لفظها ليس أصل لفظ الحديث الذي أشار إليه، نعم. زيدوا، وإنما احتج الشافعي رحمة الله عليه على المخالفين في قولهم بجواز اعتاق الرقبة الكافرة في الكفارة بهذا الخبر لاعتقاده أن الله سبحانه فوق خلقه وفوق سبع سمواته على عرش كما هو معتقد المسلمين من أهل السنة والجماعة سلفهم وخلفهم، إذ كان رحمه الله لا يروي خبرا صحيحا ثم لا يقول به. وقد أخبرنا الحاكم أبو عبد الله، هنا أيضا من ناحية التحقيق، لا يقول خبرا، لا يروي خبرا صحيحا لا يقول فيه. اقرأ الهامش، او لا تقول هامش، حاشية الخامسة. نقل ابن العطار هذا النص وقال: واعلم ان الظرفية ليست مرادة في هذا الحديث بإجماع العلماء، وانما معناها العلو بإجماع. اين هذا الحديث، اين هذا الحديث الذي نقل المحقق حفظه الله وليبلغ هذا الكلام له أن الظرفية ليست مرادة في هذا الحديث؟ أين هذا الحديث حتى تعرف أنه فيه كلمة فيه أو ليس فيه؟ نعم، فهناك قلنا أنه لما قالت يا رسول الله، قال أين الله، فقالت في السماء. لو كان نقل من الكتاب نفسه لكان وجد كلمة فيه، كلمة فيه ما جئت به يا شيخ في كلام الجارية، فأين، فما صحة نقل العطار قال اعلم أن الظرفية ليست مرادة في هذا الحديث بإجماع العلماء، إنما معناه العلو لا شك فيه. أين فيه الذي شرحت به أو شرحت كلمة فيه من كلام ابن العطار؟ هذا الفي أو هذه الكلمة في هنا في رواية مسلم، أين الله، قالت في السماء، يعني عاليا، نعم. زيدوا، وقد أخبرنا الحاكم أبو عبد الله رحمه الله قال أنبأنا الإمام أبو الوليد حسان بن محمد الفقيه قال حدثنا إبراهيم بن محمود قال سمعت الربيع بن سليمان يقول سمعت الشافعي رحمه الله يقول إذا رأيتموني أقول قولا وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه فاعلموا أن عقلي قد ذهب، رحمة الله علينا، نعم نعم. قال الحاكم رحمه الله سمعت أبا الوليد غير مرة يقول حدثت عن الزعفراني أن الشافعي رحمه الله روى يوما حديثا فقال سائل يا أبا عبد الله تقول به، قال تراني في بيعة أو كنيسة ترى علي زي الكفار هو ذا، تراني في مسجد المسلمين علي زي المسلمين مستقبل قبلتهم أروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا أقول به. نعم، وفي بعض الروايات هل ترى علي زنارا، زنار الذي يكون للنساك الهنود وكذا، فجزاه الله خيرا. نعم، هذا وهذه الأقوال عن الأئمة رحمة الله عليهم نجد نحن طلبة العلم في كتاب الشيخ الألباني صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، في مقدمته ذكر قول الإمام أبي حنيفة قول الإمام الشافعي في الاتباع قول الإمام مالك، وكذلك قول الإمام أحمد رحمه الله مثل هذا، ونرجع ونستفيد منه إن شاء الله. نعم، فالإمام الشافعي رحمه الله من أشد الناس، وكان أحد الشافعية. روى الحاكم في المستدرك حديثاً وقال الإمام أبو هذا، كنا طلبت من بعض الطلبة، وأنا عندي كان فقه للحديث، وطلبت منهم إجمع الأقوال التي قال فيه الشافعي على قدر يعني يكون 60 صفحة 70 صفحة، لو صح هذا الحديث لقلت به. الإمام الشافعي يعلق هذا الكلام أو هذا العمل بألا الصحة. فجمع وفي مستدرك الحاكم قال في القرن أحد شيوخ الحاكم قال لما نقل قال لو صح هذا الحديث لقلت به. فقال شيخ الحاكم لو كنت أمام الشافعي لقمت على رأسه وقلت له قد صح الحديث فقل به، هكذا يقول. نعم، فهذا هو الإمام الشافعي رحمه الله الذي أول من قعد وأصل أصول الفقه في كتابه الرسالة. أيها الإخوان، هذا الكتاب من أهم ما يكون، كرروا القراءة، وخاصة زانه وزاده خيرا تحقيق محمد شاكر رحمه الله. نعم، سبحان الله، تحقيق عجيب جدا. فاستفيدوا من هذا الكتاب وأقرأوا، بارك الله فيكم. نعم، أيوة. قال أبو عثمان: والفرق بين أهل السنة وبين أهل البدع أنهم إذا سمعوا خبرا في صفات الرب ردوه أصلا ولم يقبلوه أو قبلوه في الظاهر ثم تأولوه بتأويل، يقصدون به رفع الخبر من أصله وإبطال معناه. وأهل السنة يقبلونه ويصدقون به ولا يتهمون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال منه، بل يتهمون عقولهم وأراءهم فيه، ويعلمون حقا يقينا أن ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى ما قاله، إذ هو كان أعرف بالرب جل جلاله من غيره، ولم يقل فيه إلا حقا وصدقا ووحيا. قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال الزهري إمام الأئمة وغيره من علماء الأمة رضي الله عنه: وعن الجملة على الله البيان، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. نعم، وفي هذا المقطع إن هو إلا وحي يوحى، الآن يمكنكم أن تجمعوا المواقف والمواقع التي جاء أحد يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسكت صلى الله عليه وسلم حتى جاء جبريل: أين السائل؟ ما هو كذا؟ فما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحيها. نعم، قد يكون يأخذ من رأيه صلى الله عليه وسلم، لكن لا يخفى هذا. لما قالت بريرة: ما أقبل مغيثا، فشفع النبي صلى الله عليه وسلم لمغيث وقال: ارجعي إلى بريرة، يا رسول الله أتأمرني أم تشير علي؟ شوفوا، تأمرني أمر ليس لي فيها أي خيار، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون أمر، أما أن تشير علي؟ قال: بل أشير عليك. قال الله إذن، سبحان الله. فأراه النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: بعض هؤلاء الذين لهم هوى في إنكار السنة. أيضا في هذا الباب تقرأوا كتاب ظلمات أبي الريا وغيره، الذي شيخ معلمي والشيخ محمد عبد الرزاق أبو حمزة لهم كتابان، ففيه في الحقيقة حوان، يقولون: كيف هذا؟ فيه آراء النبي صلى الله عليه وسلم الخاصة معلومة بأعيانها، أما الوحي انتظر فقال: أين السائل؟ كم من الروايات هذه، فهو تصديق لقوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم. قال: وروى يونس بن عبد الصمد بن معقل عن أبيه أن الجعد بن درهم قدم على وهب بن منبه يسأله عن صفات الله تعالى، فقال: ويلك يا جعد، بعض المسألة، إني لأظنك من الهالكين يا جعد، لو لم يخبرني الله في كتابي أن له يدا وعينا ووجها لما قلنا ذلك، فاتق الله. ثم لم يلبث جعد أن قتل وصلب وخطب. هو هذا الذي جاد بن درهم الذي ضحى به نونية بن القيم أحد يحفظ شيء، نعم، في ذكر قتله وتضهيته، وقال: يا عباد الله، انصرفوا إلى ضحاياكم، فإني مضح بجاد بن درهم، فذبحه. نعم، وسلب أيضا. ثم لم يلبس جادا، ذكر أظن الشيخ الله يحفظه القصة ولا ما ذكر؟ ذكر شيء. نعم، على كل حال هذا ثابت. بسر المدريسي وغيرهم قد ذكروا هذا في الرد على المدريسي، إلى في الدارمي في الرد على البشر. نعم، فذبحه. نعم، وهو كان جعد بن درهم من موالي بني مروان، سكن دمشق حتى أظهر القول بخلق القرآن، ثم طلب من الدولة فهرب إلى الكوفة، استلمه خالد بن عبد الله القصري فأوصله إلى جهنم وبئس المصير. نعم. قال: وخطب خالد بن عبد الله القصري يوم الأضحى بالبصرة فقال في آخر خطبته: انصرفوا إلى منازلكم وضحوا، بارك الله لكم في ضحاياكم، فإني مضحٍ اليوم بالجعد بن درهم، فإنه يقول: لم يتخذ الله إبراهيم خليلا، ولم يكلم موسى تكليما، سبحانه وتعالى عما يقول الجعد علوا كبيرا، ونزل عن المنبر فذبحه بيده وأمر بصلبه. بهذه المناسبة ينبغي أن نقرأ كتاب أيضا العواصم من القواسم، الذي هو تبرية لساحات الصحابة ثم الخلفاء عامة. انظروا، الخلفاء والأمراء كانوا على دين كامل، وقتلوا وصلوا إلى آخره الحمد لله، وما تنحله الروايات التاريخية كثيرا لا تقبل منها إلا ما صح على طريقة أهل الحديث والحقيقة، فينسبون ناسا إلى الله المستعان. يعني من جملة ما لعلكم قرأتم، أبو هلال العسكري ذكر أن هارون الرشيد كان يصلي بالناس يوما من الأيام في الفجر، فقرأ وما لي لا أعبد الذي فطرني، فكان أحد المضحكين في المجلس قال: والله ما أدري، وما لي لا أعبد الذي فطرني، أحد الذي كان من نديما له يجلس معه وكان يبسطه ويضحكه. فهنا في الصلاة أيضا قال لما قرأ: وما لي لا أعبد الذي فطرني، قال: والله ما أدري، في الصلاة قائم ويقول: والله ما أدري. هذه كلها هذه حكايات تضرب فقط وليس لها حقيقة، وما ينسب كثير من المخاسي إلى الخلفاء، خلفائنا رحمة الله عليهم ما كانوا بهذه الصورة حقيقة، إنما هي من وضع المخالفين. نعم. قال رحمه الله: ويثبت أصحاب الحديث نزول الرب سبحانه وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا من غير تشبيه له بنزول المخلوقين ولا تمثيل ولا تكييف، بل يثبتون له ما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينتهون فيه إليه، ويمرون الخبر الصحيح الوارد بذكره على ظاهره، ويكلون علمه إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك يثبتون ما أنزله الله عز اسمه في كتابه من ذكر المجيء والإتيان المذكورين في قوله عز وجل: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، وقوله عز اسمه: وجاء ربك والملك صفا صفا. قال: أخبرنا أبو بكر بن زكريا الشيباني قال: سمعت أبا حامد بن الشرقي يقول: سمعت حمدان السلمي وأبا داود الخفاف يقولان: سمعنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يقول: قال لي الأمير عبد الله بن طاهر: يا أبا يعقوب، هذا الحديث الذي ترويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة من السماء الدنيا، كيف ينزل؟ قال: قلت: أعز الله الأمير، لا يقال لأمر الرب كيف ينزل، إنما ينزل بلا كيف. نعم، لأن الله تعالى أخبرنا بالنزول ولم يخبرنا كيف ينزل. ولا يجوز للإنسان أن يدخل حل العرش يفضى أو يخلو من الله إلى السماء الدنيا يأتي، هذه كلها من وساوس الشيطان. ما حق ولا استقام، كأنك جعلت الله تبارك وتعالى شبهته بالمخلوق الذي إذا خرج من مكان فرغ المكان ودخل في مكان فامتلأ المكان، هذا كله في حق المخلوق. لكن قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، كما أن ذاته لا نظير ولا ند له، كذلك صفاته لا مثيل له. نعم. قال: حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم العدل قال: حدثنا محبوب بن عبد الرحمن القاضي قال: حدثني جدي أبو بكر محمد بن أحمد بن محبوب قال: حدثنا أحمد بن حمويه قال: حدثنا أبو عبد الرحمن العتكي قال: حدثنا محمد بن سلام قال: سألت عبد الله بن المبارك عن نزول الرب ليلة النصف من شعبان، فقال عبد الله: يا ضعيف، ليلة النصف ينزل في كل ليلة ينزل. فقال عبد الله: يا ضعيف، ليلة النصف ينزل؟ في كل ليلة ينزل. فقال الرجل: يا أبا عبد الرحمن، كيف ينزل؟ أليس يخلو ذلك المكان منه؟ فقال عبد الله بن المبارك: خذاي أكر. لحظة، بارك الله فيك، أنا يحتاج وقفة شيئا ما. الخذاي هكذا، اقرأ لي الحاشية بارك الله فيك. هذه زيادة من ضاد، وكتبها الناسخ ثم شطب عليها، وهي ثابتة في مصادر التخريج، فإذا إثباته كان ما دام معزون عليه في محله. بل إن أبا القاسم في الحجة في المحجة نقل النص عن المصنف مثبتة فيه، لكن بلفظ كذ خداي خيسكن. هذه كلمة فارسية، والحمد لله درست الفارسية كثير. وكذا ابن تيمية رحمه الله، وقال البيهقي في الصفات، قال أبو سليمان يعني الخطابي: وقد روينا عن عبد الله المبارك أن رجلا قال له: كيف ينزل؟ فقال له بالفارسية: كد خداي كاري خيشكن، ينزل كما يشاء. هكذا فسره، ويقول أسقطها المحققون إلى آخره. لا شك أن إثباته في محله، لكن ما معنى هذه التصحيفات؟ النقل الصحيح الذي ذكره الخطابي: كد خداي كار خيسكن، لما قال: كيف أليس يخلو ذلك المكان منه؟ فقال: كد خدا. كد خدا أصلها الذي نعرفه، أي مالك، كد خدا شيء، يعني مالك أي شيء، كار خيس كرد، ليس كن، يعني عمل عمله هو، فأنت اقبل منه لأنه هو مالك السماوات والأرض وينزل كيف. كت خداي كاري خيس كرد، الصواب كرد معناه عمل، كن بمعنى اعمل. نعم، فهنا الصواب كرد، هذا الذي ظهر لي. على كل حال أصله أن مالك البيت عمل بما شاء، هو مالك يعمل كيف يشاء، فكانه قال: وهو ينزل كيف يشاء، فسروه هكذا. وهذه الكلمة بالفعل حذفوها، رأيت الآخرون حذفوها كأنهم ما قدروا أن يقرأوا فحذفوها، وهو موجود ثابت. نعم، زيدوا. ينزل كيف يشاء. وفي رواية أخرى لهذه الحكاية أن عبد الله بن المبارك قال للرجل: إذا جاءك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخضع له. نعم. قال: سمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ رحمه الله يقول: سمعت أبا زكريا يحيى بن محمد العنبري يقول: سمعت إبراهيم بن أبي طالب يقول: سمعت أحمد بن سعيد بن إبراهيم أبا عبد الله الرباطي يقول: حضرت مجلس الأمير عبد الله بن طاهر ذات يوم، وحضر إسحاق بن إبراهيم يعني بن راهويه، فسئل عن حديث النزول أصحيح هو؟ قال: نعم. فقال له بعض قواد عبد الله: يا أبا يعقوب، أتزعم أن الله تعالى ينزل كل ليلة؟ قال: نعم. قال: كيف ينزل؟ فقال له إسحاق: أثبته فوق حتى أصف لك النزول، يعني أثبته فوق كيف هو على العرش، إذا أثبتت كيفيته أنا أثبت لك كيف ينزل. لا هذا أنت تقدر ولا أحد يقدر كيف ينزل، معناه يخبر بما أخبر، نصدق بما أخبر ولا نتوهم بشيء آخر في معناه، حتى يوسوس الشيطان بمعاني غير مطلوبة من عند الله. نعم، أثبت. ماذا قال؟ قال له: أثبته فوق حتى أصف لك النزول. فقال له الرجل: أثبته فوق. فقال له إسحاق: قال الله عز وجل. أثبته فوق، أثبته فوق، كيف هو فوق؟ أنت أثبت لي. بعد ذلك قال: حتى أصف لك النزول. نعم. فقال له الرجل: أثبته فوق. فقال له إسحاق: قال الله عز وجل: وجاء ربك والملك صفا صفا. فقال الأمير عبد الله بن طاهر: يا أبا يعقوب، هذا يوم القيامة. فقال إسحاق: أعز الله الأمير، ومن يجيء يوم القيامة من يمنعه اليوم؟ نعم، صحيح، واضح جدا هذا الاستدلال إن شاء الله. نعم. وخبر نزول الرب كل ليلة إلى السماء الدنيا خبر متفق على صحته، مخرج في الصحيحين من طريق مالك بن أنس عن الزهري عن الأغر وعبي سلمة عن أبي هريرة

وعن عروة عن عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ينزل الله تعالى في النصف من شعبان إلى السماء الدنيا ليلاً إلى آخر النهار من الغد، فيعتق من النار بعدد شعر معز كل، ويكتب الحاج، وينزل أرزاق السنة، ولا يترك أحداً إلا غفر له، إلا مشركاً أو قاطع رحم أو عاقاً أو مشاحناً. وروى الحاكم هذا الحديث يضعف، ولكنه المصنف وكذلك الآخرون أئمتنا يخرجون الحديث الضعيف الذي ضعفه ليس بشديد بمعنى الحديث الصحيح. على هذا المعنى يكون ذكر نعم ينزل في نصف شعبان، ما هو كذا؟ في النصف من شعبان، نعم زيدوا. ففيه ضعف لكن حسنه بعض العلماء، لكن الذي يظهر أنه ضعيف ويعني ليس فيه فضيلة نصف شعبان إلى السماء الدنيا ليلة وكذا، لكن الحديث الصحيح في نصف شعبان ما هو؟ إن الله يغفر، يغفر الله تبارك وتعالى في النصف من شعبان إلا مشركا أو قاطع رحم أو مشاحنا، جاء بهذا اللفظ الصحيح. ولو كنت نائما أنت في فراشك، وليس فيه أنه يكون في هذه الليلة يسحر أو يكون يعني كما قالوا أن هذه الليلة مثل ليلة القدر والناس ابتدعوا فيها أشياء، نعم. قال رحمه الله: وروى الحاكم أبو عبد الله من رواية أم سلمة رضي الله عنها: يظن محمد بن المنكدر الراوي عنها رفعه قالت: نعم اليوم، يوم ينزل الله فيه إلى السماء الدنيا، قيل: وأي يوم هو؟ قالت: يوم عرفة. نعم. وروى هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار أن رفاعة الجهني حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مضى ثلث الليل أو شطر الليل أو ثلثا ينزل الله إلى السماء الدنيا فيقول: لا أسأل عن عبادي غيري، من يستغفرني فأغفر، من يستغفرني أغفر له، من يدعني أستجب له، من يسألني أعطه، حتى ينفجر الصبح. قال: أخبرنا أبو محمد المخلدي قال: أخبرنا أبو العباس السراج قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل بن أبي إسحاق عن أبي مسلم الأغر قال: أشهد على أبي سعيد وأبي هريرة أنهما شهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أشهد عليهما أنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يمهل حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول هبط إلى السماء الدنيا فيقول: هل من مذنب؟ هل من مستغفر؟ هل من سائل؟ هل من داع؟ حتى تطلع الشمس. قال: أخبرنا أبو محمد المخلدي قال: حدثنا أبو العباس الثقفي قال: حدثنا الحسن بن الصباح قال: حدثنا شبابة بن السوار عن يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن أبي مسلم الأغر قال: أشهد على أبي سعيد وأبي هريرة أنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يمهل حتى إذا كان ثلث الليل هبط إلى هذه السماء، ثم أمر بأبواب السماء ففتحت، فقال: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأجيبه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من مضطر أكشف عنه ضره؟ هل من مستغيث أغيثه؟ فلا يزال ذلك مكانه حتى يطلع الفجر في كل ليلة من الدنيا. قال: أخبرنا أبو محمد المخلدي قال: حدثنا أبو العباس يعني الثقفي قال: حدثنا مجاهد بن موسى والفضل بن سهل قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الأغر أنه شهد على أبي هريرة وأبي سعيد أنهما شهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كان ثلث الليل نزل تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فقال: ألا هل من مستغفر يغفر له؟ هل من سائل يعطى سؤله؟ ألا هل من تائب يتاب عليه؟ قال: حدثنا الأستاذ أبو منصور ابن حمشاذ نعم. قال: حدثنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار ببغداد قال: حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل الله تعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول: أنا الملك، أنا الملك ثلاثة، ثم من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، فلا يزال كذلك حتى يطلع الفجر. المصنف رحمه الله طال النفس في حديث النزول لأن الناس كانوا ينكرون أو كانوا يقولون إن الله تبارك وتعالى يخلو منه العرش إلى آخره، فكأنه ينادينا ويقول نحن، وهذا الحديث وهذه الأحاديث متواترة، بعضها فيها ضعف لكنه ضعف منجبر، فذكرت بجانبه الأحاديث الصحيحة، أنه لأن حتى يستقر في ذهن السامع أطال النفس ذكر هذه الطرق الكثيرة، لم يذكر في مسائل أخرى لكون أن الناس في الحقيقة في شك مريب، فأراد أن يتأكدوا ويتثبتوا أن هذا الحديث صحيح. أبو طاهر يسأل هل هذا صحيح؟ نعم، يعني قد يستبعد الإنسان أنه ما يمكن أن يكون صحيح هذا الحديث، ربما وكثير منهم بهذا المعنى. أحد المفكرين الكبار غفر الله له يقول هناك أحاديث في صحيح البخاري في صحيح مسلم مهما كان المحدثون صححوا لكنها ليست بصحيحة لأنها مخالفة للعقل، فهؤلاء الأقليون أو أقلانيون في الحقيقة يبثون سمومهم كثيرا، ولذلك الإمام لعله أراد أن يحشد هذه بطرقها الكثيرة حتى يستيقن الإنسان بأنك إن كنت أيها الرجل لا تؤمن إلا بالمتواتر فهذا متواتر، آمن به وقل كما قال الأئمة وتم أمرها كما جاءت. نعم زيدوا. قال سمعت الأستاذ أبا منصور على أثر هذا الحديث الذي أمله علينا يقول سئل أبو حنيفة عنه فقال ينزل بلا كيف، وقال بعضهم ينزل نزولا يليق بالربوبية بلا كيف. الآن ماذا نقول لإخواننا الذين عقيدتهم العقائد النسفية؟ ماذا يقولون؟ ينزل رحمته، ينزل ربنا، ينزل رحمته. هذا الإمام رحمة الله عليه، أيها الإخوة الذين تنتسبون إليهم، والله ظلمتم إمامنا أبا حنيفة رحمه الله، وهو يقول كل إذا صح الحديث فهو مذهبي، ويقول كل من قال إن الله ليس به ليس على العرش فهو كافر، هكذا أبو مطين البلخي، كذلك ملا القاري في شرحه الفقه الأبسط والأكبر ذكر هذا كله، وهذا ثابت. الإمام ابن تيمية نقل عنه كثيرا هذا، قال وهو مقبول عند أصحابي أبو مطيع وغيره. فالحاصل على كل حال الله المستعان نقول أئمة مقلدوا الأئمة غفر الله لهم، تركوا عقيدة الأئمة لا شك فيها كلهم، مالكية أيضا في جهة، إلا الحنابلة التاريخ الصادق يدل على أنهم كانوا هدفا لمخالفيهم، وهم كانوا رمزا لتصحيح العقائد طول الدهر الحمد لله. نعم، فلهم قصص وكذا، إذا كان الإنسان يستعرض يجد أنهم كانوا مطرودين في كل مكان، مظلومين في في في في الشام، كذلك حتى في مصر وفي لبنان. عبد الغني المقدسي لما ذهب إلى لما أخرجوه لأجل أنه كان يثبت، فذهب إلى لبنان فطردوه من هناك، فذهب إلى مصر فآواه المحدثون آل الحديث الحمد لله آووه، وكادوا يقتلوه غيره بسكاكين القلم. فالحنابلة في الحقيقة التاريخ يشهد، ليس لأجل أن نحن نحب الإمام أحمد ونحب كل أئمتنا، لكن الإمام نفسه كان كالطود العشم في مسألة خلق القرآن، ومن هنا ورثه الذين كانوا يتبعونه. كذلك لا نجد التعصب المذموم مثل الآخرين في أتباع الإمام أحمد من قديم الزمان، انظروا كتبهم. نعم زيدوا بارك الله فيكم. وقال بعضهم ينزل نزولا يليق بالربوبية بلا كيف من غير أن يكون نزوله مثل نزول الخلق بالتخلي والتملي، لأنه جل جلاله منزه عن أن تكون صفاته مثل صفات الخلق، فكما كان منزها أن تكون ذاته مثل ذوات الخلق، فمجيئه وإتيانه ونزوله على حسب ما يليق بصفاته من غير تشبيه وتكييف. وقال الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتاب التوحيد الذي صنفه وسمعت من حافده أبي طاهر رحمه الله باب ذكر أخبار ثابتة السند رواها علماء الحجاز والعراق عن النبي صلى الله عليه وسلم

تعالى الله عما يقول المشبهة والمعطلة علواً كبيراً، ولعنهم الله لعناً كثيراً. قال العموم هذا اللان بالمعين في تفريق بين الأئمة رحمة الله عليهم، لكنه هذا اللان العموم عامةً لا بد أن يكون في بالنا التفريق بين المقلد الذي جاهل وضلله بعض الناس، نعم، فلا بد أن يفرق بين، لا يكون اللعن إن شاء الله إلا على من هو صاحب علم ويتعنت، نعم نعم. قال: قرأت في رسالة شيخ أبي بكر الإسماعيلي إلى أهل جيلان أن إن الله سبحانه ينزل إلى السماء الدنيا على ما صح به الخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله عز وجل: هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وقد قال الله عز وجل: وجاء ربك والملك صفا صفا، فنؤمن بذلك كله على ما جاء بلا كيف. فلو شاء سبحانه أن يبين لنا كيفية ذلك فعل، فانتهينا إلى ما أحكمه وكففنا عن الذي يتشابه، إذ كنا قد أمرنا به في قوله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. بارك الله فيكم، تسمحون نقف يعني إن شاء الله. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا تضيع علينا وعلى إخواننا هذا الجهد وهذا الجلوس في بيت من بيوتك، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم ننذر بدعوة أبينا إبراهيم عليه السلام الذي كان يبني الكعبة، ويقول ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. لا بد أن ندعو دائما بالقبول يا إخوان، وننظر شروط القبول دائما في أعمالنا. وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ما ندري الأسئلة الآن ولا إن شاء الله وقتنا آخر، اجمعوا الأسئلة إن شاء الله وننتهي من هذا ونجلس إن شاء الله، وإن درم في المساء إذا قدر الله ندعو الله تعالى أن يوفقنا للجلوس ولكسب الأجر. وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.